السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته، والذي لا تتم الصالحات إلا به دروس الفقه، وما زلنا مع شرح كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل للعلامة ابن بدران رحمه الله، ووصلنا إلى بداية العقد الرابع، والموسوم بعنوان في مسالك كبار أصحابه في ترتيب مذهبه واستنباطه من فتياه والروايات عنه وتصرفهم في ذلك الإرث المحمدي الأحمدي. بينا في العقد الثالث ما كتبه ابن بدران في أصول الإمام أحمد التي يقوم عليها فتوى. فالأصل الأول الكتاب والسنة، وهو ما سماه النص، ثم بعد ذلك قول الصحابي، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزل الوحي بين أظهرهم، فعلموا ما لم نعلم، وشهدوا ما لم نشهد، وفهموا ما لم نفهم، وأحيطت بهم بفضل الله ومنه بركة صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورضي الله عنهم، حيث قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكما في الصحيحين قال صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وبين الإمام الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة في معنى كلامه أن الصحابة رضي الله عنهم هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن خالف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقد ضل ضلالا مبينا. فهم الذين فهموا القرآن والسنة، فلذلك كان الأصل الثاني من أصول الإمام أحمد التي يبني عليها فتاويه وفقهه إنما هو أقوال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين عند عدم وجود النص. وذلك لأن فتوى الصحابي إنما خرجت من مشكات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالصحابي إذا قال قولا وليس هناك من يخالف هذا القول من الصحابة، ففي هذه الحالة يقدم هذا القول ويقول به الإمام أحمد وغيره كالإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبي حنيفة رحمهم الله أجمعين. وإنما أقاموا هذا على مسألة ونكتة هامة، وهي أن الصحابي رضي الله عنه إنما يفتي من خلال ما فهمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن من السنة من المقاصد الشرعية، وكانوا أهل أصول كما قال الأصوليون، وقال ابن خلدون في مقدمته وهو يتكلم عن على قواعد أصول الفقه وأصل أصول الفقه، قال: وجل قواعد الأصول إنما أخذت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها كانت في سليقتهم وفطرتهم وجبلتهم، ثم بعد ذلك أتى من دون هذه القواعد. وأضف إلى ذلك لربما أفتى الصحابي بحديث لم يصل إلينا في المجمل بلفظة معينة، فأفتى كما بين الإمام ابن تيمية والأصوليون أن الإجماع كل إجماع أجمعت عليه الأمة أجمع عليه الصحابة له دليل، علمه من علمه وجهله من جهله، وإنما نشطت الهمم لنقل الإجماع ولم تنشط لنقل النص والدليل الذي أقيم عليه الإجماع. ومن ثم ففتوى الصحابي في غاية الأهمية، فأخذ بها الإمام أحمد وجعلها الأصل الثاني له بعد النص من الكتاب أو السنة. ثم الأصل الثالث وهو إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أخذ بقول أحدهم ولم يخرج عنهم، وإنما اختياره لأحد الأقوال ليس مطلقا، وإنما مرجع هذا الاختيار لقرب هذا القول إلى النص الذي هو الأصل الأول الذي يقيم عليه الإمام أحمد فتاوي. ففي هذه الحالة يأخذ أقرب الأقوال إلى النصوص، وهذا في منهج استدلال الصحابة وأهل السنة والجماعة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إذا اختلف الفقهاء والعلماء في مسألة على أقوال شتى فإنما تنزل هذه الأقوال على النصوص الشرعية وعلى المقاصد الشرعية وعلى القواعد الشرعية التي استنبطت من الكتاب والسنة، فأقرب هذه الأقوال إلى المذاهب هو الذي إلى النصوص هو الذي يتعين على كل مسلم تجرد للدليل أن يأخذ به، أقرب الأقوال إلى النصوص. ثم بعد ذلك يأخذ الإمام أحمد بالحديث الضعيف الذي هو الحسن، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن في بداية الأمر لم يكن المحدثون يقسمون الحديث إلى حديث صحيح وحسن وضعيف، وإنما كانوا يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف، ويدخل تحت الضعيف الحديث الحسن، وإلا فالحديث إذا ضعف فهو ليس إلى النبي، ولا يجوز أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا الحديث لم يثبت ابتداء. ومن ثم علم أن معنى أن الإمام أحمد رحمه الله يأخذ بالحديث الضعيف أي هو الحديث الحسن كما قسم ذلك الإمام الترمذي بعد ذلك. ثم بعد ذلك يأخذ بالقياس، وبينت في سياق الكلام قول الإمام أحمد على مسألة الإجماع وما يدريك لعله مختلف، وإنما هذا أنزله على الإجماع السكوتي، ولكن بلا شك كما بين ابن حزم في كتابه الشامل أصول فقه الإحكام في أصول الأحكام، وهناك كتاب آخر أيضا بين فيه للإمام ابن حزم سماه النبذ في أصول الفقه، وهو كتاب لخص فيه الإمام ابن حزم كتابه الإحكام، يعني هو غلاف ما يقرب من 150 صفحة، أخذ فيه زبدة وخلاصة كتاب الإحكام لأنه كتاب كبير، ولا غنى لطالب العلم أن يقرأ الكتاب الكبير قبل هذا الملخص. فالشاهد بين ابن حزم أن إجماع الصحابة لا خلاف عليه، لأن الصحابة كانوا مجتمعين في مكان واحد ويسهل معرفة الإجماع، وإنما حدث الاختلاف بعد ذلك لتفرق العلماء في البلدان والأمصار، فمنهم من استصعب إقامة وقيام الإجماع لتفرق العلماء، لذلك قال الإمام الشافعي ومن بعد الإمام أحمد وما يدريك لعلهم اختلفوا. ثم بدأ الشيخ في العقد الرابع فقال رحمه الله: يعلم أن الإمام أحمد رضي الله عنه كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي، وما ذلك إلا لتوفر الالتفات إلى النقل. فالعلة ظهرت لأن مسألة التصنيف في غاية الأهمية، وبين ذلك أهل العلم، وتتبعت أقوال أهل العلم في مسألة ضرورة التصنيف، فكتبت فيه مصنفا لم يطبع بعد سميته تنبيه الحصيف لضرورة التصنيف، والحصيف هو الذكي الفطن الكيس. فهنا بيّن الإمام أحمد مسألة العلة، فقال التي الكتب التي تشتمل، أي يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي، وما ذلك إلا لتوفر الالتفات إلى النقل. ليس بين الإمام أحمد وعهد الصحابة والتابعين القليل الكثير، بل القليل، لأنه ولد بعد منتصف القرن الثاني الهجري، فبين ولادته وبين الهجرة ما يقرب من 161 سنة. ثم بعد ذلك الإمام أحمد مات سنة 41 و200، فليس بينه وبين الصحابة والتابعين وتابع التابعين القليل. فلذلك أراد أن تكثف الجهود على نقل النصوص، على الأحاديث، على الآثار التي قامت عليها الأدلة، التي قامت عليها الأحكام والفتاوى، وقامت عليها المذاهب الفقهية. فإذا أحكم العالم الوقوف على النصوص الشرعية من الآثار المرفوعة والموقوفة، فسهل جدا بعد ذلك أن يعلم الفقه. لأن الإمام أحمد كما بينت وبين أبو زرعة أنه يحفظ 1000 حديث بين المرفوع والأثر، 1000000 حديث، ففيه الفتوى، الفتاوى، فإحاطته بهذه الآثار جعلته غزيرا في مسألة الفقه، فانتبه لذلك. فهو أراد أن يكثف ويلفت الأنظار إلى أهمية الآثار، ومن الآثار الموقوف على الصحابة والتابعين وتابع التابعين وأئمة الحديث وفقهاء المحدثين، منها الفتاوى الفقهية. فجعل التركيز على الآثار، حتى بعد ذلك إن أرادوا أن يكتبوا في الفقه كانت كتابتهم في الفقه قائمة على أصول صحيحة من الآثار، وهذا في منتهى الجودة والزكاء منه رحمه الله. قال: وما ذلك إلا ليتوفر الالتفات إلى النقل. ويزرع في القلوب التمسك بالأثر. وقال يوما لعثمان بن سعيد: لا تنظر في كتب أبي عبيد القاسم بن سلام، ولا فيما وضعه إسحاق بن راهوية، ولا سفيان الثوري أو بن عيينة، ولا الشافعي، ولا مالك، وعليك بالأصل. رواه ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد. عليك بالأصل، انظر الأصل، فإن استمسكت بالأصل علمت كيفية الفتوى مع معرفة مسالك الاستنباط. وقال إسحاق بن إبراهيم ابن هاني: سألت أحمد عن كتب أبي ثور وأبو ثور من أصحاب الشافعي، فقال: كتاب ابتدع فيه بدعة، ولم يعجبه وضع الكتب، وكذلك كان يكره أن يكتب شيء من رأيه وفتوى. هذا الذي كره، كما سيأتي في كلام المدران، كل الأئمة، أئمة الحنابلة من بعده، كتبوا كل ما خرج من فم الإمام أحمد. لذلك قال بعد ذلك ابن بدران: فعلم الله سبحانه وتعالى نيته، فقيض له من كتب فقهه. الإمام أحمد لم يكتب كما كتب الإمام مالك الموطأ، وهو مصنف حديثي فقهي، ولم يكتب كما كتب الإمام الشافعي موسوعة الأم، وشمل فيها مسائل الفقه كلها من أول كتاب إلى آخره، والرسالة وغيرها. وروى الحافظ ابن الجوزي في مناقبه أنه قال: القلانس من السماء تنزل على رؤوس قوم يقولون برؤوسهم هكذا وهكذا. يعني الإمامة والرئاسة إنما تأتي من عند الله جل وعلا. فهناك أناس لا يحبون الشهرة، ولا يحبون أن يكثر سوادهم، ولا يحبون أن يرئسهم الناس، وإنما تأتي من عند الله سبحانه ربي العظيم، فيقولون برؤوسهم هكذا وهكذا، كناية عن أنهم لا يحبون هذا. وإنما كان ذلك كذلك لأن أهل السنة والجماعة علموا المنهج الذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما روي عن السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين، قولهم: ولا يحب الشهرة إلا ولا يحب الشهرة مؤمن. قال: يقولون برؤوسهم هكذا وهكذا. قال ابن الجوزي: المعنى لا يريدها، وقوله هكذا وهكذا أي يميلون رؤوسهم عن أن تتمكن منها، ومعنى الكلام أنهم لا يريدون الرئاسة وهي تقع عليهم، ويحتمل أن يريد أنهم يطأطئون رؤوسهم تواضعا، فلذلك كان أحمد ينهى عن كتب كلامه تواضعا، فقدر الله له أن دون ورتب وشاع فقهه وعلمه. قلت أي ابن بدران، والمعنى الثاني هو الأقرب، فقد روى أو روي عنه أنه كان يقول: طوبى لمن أخمل الله عز وجل ذكره. هذا هو، طوبى لمن أخمل الله عز وجل ذكره. كثير من أهل العلم ما لا يعلمهم الناس، وهذا أمر بين، قضية ليست قضية شهرة، كما قال الإمام الشافعي الليث بن سعد الفقيه المحدث الإمام المصري، قال الليث بن سعد: أفقه عندي من مالك، ولكن أصحاب مالك ساعدوا في انتشار مذهبه. قال: طوبى لمن أخمل الله عز وجل ذكره، وكان لا يدع أحدا يتبعه في مشيه ويتبعه في مشيه، وربما كان ماشيا فيتبعه أحد من الناس فيقف حتى ينصرف الذي يتبعه. فانظر إلى التواضع، وهو أهل، بل هو إمام أهل السنة والجماعة على الإطلاق، وكان يمشي وحده متواضعا. وحيث إن الإمام أحمد كان يحب توفر الالتفات إلى النقل ويختار التواضع، أشغل أوقاته في أو أوقاته في جمع السنة والأثر وتفسير كتاب الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والذكر بإجماع المفسرين هو القرآن، لتبين للناس بالسنة. فإذا الدين قرآن مفسر بسنة، فلذلك كان اهتمام الإمام أحمد بالقرآن وبالسنة، هذا هو، وكل شيء بعد ذلك يتفرع منهما. لذلك لما تكلم ابن القيم في إعلام الموقعين على الأصول الشرعية والأدلة الشرعية قال: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. وأصل الأصول الكتاب والسنة، وغيرهما مردود إليهما، فالأصل الكتاب والسنة. قال: ولم يؤلف كتابا في الفقه، وكان غاية ما كتب فيه رسالة في الصلاة، كتبها إلى إمام صلى وراءه فأساء في صلاته، وهي رسالة قد طبعت ونشرت في أيامنا. قال: فعلم الله من حسن نيته وقصده، فكتب عنه أصحابه من كلامه وفتواه أكثر من 30 سفرا مجلدا، انتشرت كلها في الآفاق. ثم جاء أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال، جامع علم الإمام أحمد، فصرف عنايته إلى جمع علوم الإمام أحمد، أحمد بن حنبل، وإلى كتابة ما روي عنه، وتتبع أصحابه وتلامذتهم، فصرف عنايته إلى جمع علوم أحمد وإلى كتابة ما روي عنه، وطاف لأجل ذلك البلاد، وسافر للاجتماع بأصحاب أحمد، وكتب ما روي عنه بالإسناد، وتبع في ذلك طرقه من العلو والنزول بالنسبة للسند، وصنف كتبا في ذلك، منها كتابه الجامع وهو في نحو 200 جزء، ولم يقاربه أحد من أصحاب الإمام أحمد في ذلك. وكانت وفاته 110، هذا ما ذكره ابن الجوزي في المناقب من أن جامع الخلال في نحو من 200 جزء. فالإمام أحمد إنما أراد أن ينشغل أصحابه والمسلمون بالنصوص وبالآثار، ويكفيه أنه كتب المسند، جمعه من أكثر من 750,000 حديث، فيكفيه هذا، فهو لا يلوم الكتابة، فهذا كتاب كتبه مجلدات كثيرة، وكتب في الرد على الزنادقة، وكتب كتبا أخرى كما بين الحنابلة. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: وجمع الخلال نصوصه، أي نصوص الإمام أحمد، في الجامع الكبير، فبلغ نحو 20 سفرا أو أكثر. قال ولا معارضة بين قوليهما، القول الأول 100 سفرة والثاني 20 سفرة أي مجلدا، لأن المتقدمين كانوا يطلقون على الكراس وعلى ما يقرب من الكراسين جزءا. بنسبة الكراس كان الإمام ابن جرير الطبري المحدث الحافظ المفسر كان يكتب كل يوم كراسة، فإن وجدت الأسباب للتصنيف من غير افتعال ولا تكلف فهو هذا، فلربما توجب على بعض أهل العلم أن يكتب في مسألة لا سيما إن رزق ملكة التصنيف. وأما السفر فهو ما جمع أجزاء فتنبه، ومن ثم كان جامع الخلال هو الأصل لمذهب أحمد، فنظر الأصحاب فيه وألفوا كتب الفقه منه، فانظر ألفوا كتب الفقه من الجامع للخلال من خلال ما قاله الإمام أحمد ومن خلال ما رواه بسنده، فجمعوا الفقه من أقواله القائمة على الأدلة والآثار. وكان من جملة من سلك في مذهبه مسالك الاجتهاد في ترجيح الروايات المنقولة عنه بعضها على بعض الروايات التي صرح بها الإمام أحمد وأفتى فيها في المسائل. قال منهم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد أبو القاسم الخرقي، فإنه صنف في مذهب أحمد مختصره المشهور الذي شرحه القاضي أبو يعلى وشيخه أبو حامد وموفق الدين المقدسي في كتابه المغني وغيرهم، فكتاب المغني إنما هو شرح لمختصر الخرقي وهو من أشهر المتون الفقهية الحنبلية التي شرحها أئمة المذهب الحنبلي. قال أبو إسحاق البرمكي قول عدد مسائل الخرقي 2300 مسألة. ثم كتب أبو بكر عبد العزيز على نسخة المختصر الخرقي خالفني الخرقي في مختصري في 60 مسألة ولم يسمها، قال القاضي أبو حسين فتتبعتها فوجدتها 98 مسألة، وكانت وفاة الخرقي في دمشق 34 و300. فالشاهد أقرب المذاهب إلى النصوص الشرعية من الكتاب والسنة مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لغزارة حفظه للنصوص، وإنما دلنا أهل العلم على هذا سلفا وخلفا من هذه البابة لا من باب التعصب لمذهب بعينه، فهذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة، إنما مذهب أهل السنة والجماعة تحقيق المسائل على النصوص الشرعية على الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح الذي لا يخالف النصوص، بعيدا عن قول الرجال، بعيدا عن التعصب، بعيدا عن قول المشايخ، وإنما ينظر، لأن هذه مسائل دينية تتعبد فيها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا أنفعك أنا ولا ينفعني شيخي ولا ينفع شيخي شيخه، وإنما الذي ينفع أن تتعلم من مشايخك مفاتيح العلم التي تصل بها إلى حسن الترجيح وإلى حسن الاستنباط، لأن هذه مسائل تتعبد بها إلى الله سبحانه وتعالى. قال وأما أبو بكر فهو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن دارة، كان يعرف بغلام الخلال، فهو صاحب كتاب الشافي والتنبيه في فقه المذهب الأحمدي وصاحب الخلاف مع الشافعي، وكانت وفاته 63 و300. وعلى الجملة فإن الخلال لما جمع الروايات عن أحمد ومهدها في كتبه أخذ الأصحاب في الجمع وتدوين المذهب وتأليف كتب الفقه فجزاهم الله خيرا، فهو دلهم وجمع لهم هذه الأقوال فسهل لهم كتابة كتب الفقه في المذهب الحنبلي، وكثرت الكتابة في المذهب انطلاقا من ما جمعه الخلال في جامعه المبارك هذا. ثم قال ابن بدران شذرة بتسكين الذاي، والشذرة مفرد شذور، والشذرة قطعة ذهب، فهو يمثل لك المسائل العلمية التي قد تكون أغلى من الذهب. إيه والله، فالعلم والدعوة إلى الله وفهم الكتاب والسنة هو هذا الذي يتزود به المرء ليلقى ربه سبحانه وتعالى. وإنما المال جعله الله سبحانه وتعالى لصلاح العباد، فيؤخذ منه للتزود للوصول إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يكون المال غرضا وهدفا وغاية في ذاته، وإنما هو وسيلة ستحاسب على كل مال أنفقته، فكان العلم ذهبا. قال في بيان طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد وطريق تصرف في الروايات عنه، قال الشيخ: أظنك أيها السامع لما سمعت أن فتاوى الإمام أحمد كانت هي وفتاوى الصحابة كأنها تخرج من مشكات واحدة، ما الذي ميزه بهذا؟ غزارته وثروته في حفظ الآثار المرفوعة والموقوفة. فقال: كانت هي وفتاوى الصحابة كأنها تخرج من مشكات واحدة، وكان يسير وراء سيرهم وبسيرهم وبهديهم وبطريقتهم وبمنهاجهم لا يحيد عنه، حتى إن الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في المسألة روايتان، ولو اختلفوا في المسألة على أكثر من قول أتى عنه في المسألة مثلا 5 أقوال على أقوال الصحابة، وقد يكون له في المسألة الواحدة روايات. ثم إنك تنظر في كتب الأصحاب فتجد غالبها مبنيا على قول واحد ورواية واحدة، أخذك الشوق إلى أن تعلم كيف كان تصرف الأصحاب في ذلك. يعني مثلا كتاب الذي سندرسه إن شاء الله جعله ابن قدامة، هو إمام من أئمة الحنابلة، إذا قال قيل في المذهب الشيخان فهو ابن قدامة ومجد الدين ابن تيمية، كما إذا قيل الشيخان في المذهب الشافعي فهو الرافعي والنووي، فجعل العدة على قول واحد، القول الراجح والأقرب فجعله على قول واحد. فهو لذلك يقول: ثم إنك تنظر في كتب الأصحاب فتجد غالبها مبنيا على قول واحد، والمسألة والمسائل فيها روايات كثيرة ورواية واحدة، أخذك الشوق إلى أن تعلم كيف كان تصرف الأصحاب في ذلك، وما هي طريقة المرجحين لإحدى الروايات على الأخرى، وكيف كانت طريقتهم في المسائل التي ليست فيها رواية عن الإمام. فإذا سما بك الشوق إلى هذا فاستمع لما أتلو عليك لتنجلي لك الحقائق وتكون من أمرك على يقين. اعلم أن أصحاب الأئمة كانوا يتعاملون مع نصوص الأئمة كتعاملهم مع الكتاب والسنة في منهج الاستنباط. الآية من القرآن أو الحديث يأتي المجتهد ويقيم عليه الفتوى والحكم، فيأتي الأصحاب من بعد الإمام أحمد فينظرون إلى رواية أو نص عن الإمام أحمد صرح فيه بكذا، يقول بحرمة كذا، فينظرون إلى هذا النص في التحريم أو التجويز أو في التحليل ويجعلونه أصلا، ثم يستنبطون منه العلة، ثم ينظرون إلى هذه العلة فيما استجد لهم من نوازل، فإذا وجدوا العلة ألحقوا بها قول الإمام أحمد بعد أن يعرفوا الدليل الذي قام عليه قوله. نفس الأمر في مسألة القياس على الكتاب والسنة والإجماع، فالإجماع أيضا يقاس عليه أيضا، ففعلوا هكذا. وكان ما يفعلونه بهذه المسألة يسمى وجه، يأتي الصاحب من الأئمة الحنابلة المجتهدين بعد موت الإمام أحمد فيقول: وهذا وجه للخرقي، وهذا وجه لمجد الدين ابن تيمية، وهذا وجه لفلان للقاضي أبي يعلى. فالوجه هو الذي استنبط بالعلة ثم ألحق هذه العلة، نظر إلى العلة في مسألة أخرى مشابهة، وجعل هذا على طريقة الإمام أحمد وعلى نصوصه، فجعلوا أقوال أئمتهم كالنصوص الشرعية، ثم بعد ذلك خرجوا الوجوه. فأصحاب الوجوه في المذاهب هم المجتهدون في هذه المذاهب. قال: لا يخفاك أن الأصحاب أخذوا مذهب أحمد من أقواله وأفعاله وأجوبته وغير ذلك. الإمام أحمد لم يدون فقهه بنفسه، فأخذوا مذهب أحمد من أقواله وأفعاله وأجوبته وغير ذلك. فكانوا إذا وجدوا عن الإمام في مسألة قولين عدلوا أولا إلى الجمع بينهما بطريقة من طرق الأصول، كما بينت قبل ذلك قاعدة الإعمال أولى من الإهمال، مقدمة على قاعدة إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، وبينت هذا في مصنف خاص. فإعمال الأقوال كإعمال النصوص الشرعية، قالوا الإعمال أولى من الإهمال، وفي رواية قال إعمال كلام الرجل أولى من إهماله، تصحيح كلام الرجل أولى من إهماله، وهذه قاعدة تنفعك في فهم كلام الآئمة. فأول ما كانوا يفعلونه أن يجمعوا بين أقواله، المسألة فيها عدة أقوال، فأول ما يفعلونه أن يجمعوا وينظروا إلى وجه الجمع. يعني مثلا الحنابلة لما من خلال التتبع والاستقراء لفتاوى الإمام أحمد قد يفتي في نفس المسألة مثلا بالحرمة، ثم يفتي في نفس المسألة بالجواز، فهم يتتبعون كيف الجمع بين الحرمة بين التحريم والتحليل مثلا، فيتتبعون هذه الفتاوى، وإنما تقوم الفتوى على فقه يراه الإمام، سواء كان الإمام أحمد أو كان مالكا أو غيرهما، يكون على حسب المستفتى. وهذا منهج أهل السنة والجماعة، لما ذهبوا إلى ابن سيرين وقالوا في تعبير رؤيا أن رجلا أذن، فأذن في الرؤيا، فلما تفرس فيه قال هذا سيحج بيت الله، ثم نفس الرؤيا لرجل آخر فلما تفرس فيه قال هذا سارق، سورة يوسف لما أخذ لما فعل يوسف عليه السلام ووضع صواعه في متاعهم أيتها العير إنكم لسارقون. فالشاهد نفس الرؤية وفسرت تفسيرين. كذلك أهل العلم قد يفتي لرجل بالجواز في مسألة ولا يفتي لغيره في نفس المسألة بالجواز، عندما يتفرس في هذا الرجل ويجوز لهذا الرجل كذا ولا يجوز لهذا الرجل كذا، بالنظر إلى ما عند هذا الرجل من العلم وما عنده من الورع وكذا وكذا. ولذلك هناك بعض العلوم قد تخفى على العوام ولا يصد كذلك عن حرمة كتمان العلم وأن يلجم بلجام من نار، وإنما يجمع أهل العلم بين النصوص الشرعية. هذا فقيه الأمة معاذ بن جبل كما صرح بذلك صلى الله عليه وسلم، وقال أعلمكم بالحلال والحرام معاذ فيما حسنه أهل العلم هذا الحديث. فلما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره هذا الحديث، لما قال له النبي يا معاذ فقال لبيك رسول الله وسعديك، فقال هل تدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله وليس للعباد على الله حق؟ وهذا من منة الله علينا. قال ألا يدخلهم النار أو ألا يعذبهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأخفى معاذ هذا الحديث وما حدث به إلا تأثما قبل أن يموت، فحدثه لحرمة كتمان العلم وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذه الأحاديث تخفى على أهل الأهواء، وللأسف علمها أهل الأهواء وجعلوها شعارا لهم. الصوفية يأخذون هذه الأحاديث، والمرجئة يأخذون هذه الأحاديث، ومن خلالها يترك المرء منهم العبادات ويقول أنا في الجنة، نعوذ بالله من ذلك. فهناك أمور قد تخفى على العوام، فهذا من الأسباب التي من خلالها تختلف فتوى الإمام والعالم في نفس المسألة مع اختلاف الزمان كذلك. ولربما يفتي الإمام، من بين الأسباب أن يفتي الإمام أحمد أو غيره بفتوى في مسألة، ثم بعد ذلك يقف على حديث في المسألة لم يقف عليه من قبل، فتتغير فتواه من الحرمة إلى الجواز، أو من الجواز إلى التحريم، لأنه أثير الدليل. ومن هنا تعددت الروايات للأئمة. هناك مثلا في قول الإمام الشافعي كما قلت من شيخ الشافعي النووي والرافعي، فلما أتى الإمام الشافعي إلى مصر كان له المذهب القول الثاني، المذهب القديم والمذهب الجديد. قال الإمام النووي: الإمام الشافعي غير كل أقواله التي أفتى فيها في المذهب القديم، وكان له المذهب الجديد عدا 17 مسألة. تخيل، كل ما قاله وأفتى به في المذهب القديم قبل أن يأتي إلى مصر غيره كله. فانظر إلى هذا الأمر. فلذلك الأئمة قالوا أقوالا كثيرة، فوجب على من أتى بعدهم بعد ذلك أن ينظر إلى هذه الأقوال. فهذا إمام قال بالحل ثم قال بالجواز، أو قال بالجواز ثم قال بالحل، وغير كل ما أفتى فيه. وهذه منقبة لهم، لأنهم لم يتكبروا أن يرجعوا إلى الحق، فالرجوع إلى الحق فضيلة. أو تغير اجتهادهم، أو علموا ما لم يقفوا عليه من قبل. فأنت بعدما دونت هذه الكتب لله الحمد والمنة، وهذا من فضل الله علينا، كان في القديم الرجل إذا أراد نسخة من سنن أبي داود كلف ناسخا أن يكتب له، فالأمر كان عزيزا وشديدا. أما الآن فكل الكتب مدونة في الفقه وفي الحديث وفي التفسير وفي المصطلح وفي الأصول وفي السير وفي التاريخ، والأمر في غاية السهولة إن لم يكن معك مال أنزلت نسخ PDF من على النت وتقرأ، فالأمر في غاية اليسر. ولكن أين الهمة وأين النصب والجهد في تحصيل العلم؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا تحسب أن هذا الجهد الذي تبذله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن نيتي ونيتك لله سبحانه وتعالى وحده، فلا تحسب هذا الجهد يذهب هباء منثورا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وتنتفع وينتفع بك إخوانك، فهذا هو الزاد الذي تتزود به. فالشاهد عندك هذا، واجتهد في معرفة أقرب المذاهب إلى الكتاب والسنة، بعيدا عن الصيت وبعيدا عن الشهرة، كما بيّن ابن الجوزي في المناقب ونقله عنه ابن ودران في العقد الثاني كما بيّنت لك، عندما بيّن الأسباب التي جعلته هو وهو مجتهد محدث وفقيه أن يأخذ بمذهب الإمام أحمد، وبيّن أن الأسباب هي أسباب شرعية ولقرب كلامه بالنسبة للأئمة الأخرى إلى النصوص الشرعية. قال: فكانوا إذا وجدوا عن الإمام في مسألة قولين عدلوا أولا إلى الجمع بينهما بطريقة من طرق الأصول، إما بحمل عام على خاص أو مطلق على مقيد، نفس الأمر الذي يحدث في علم الأصول بالنسبة للنصوص الشرعية من القرآن والسنة، وجب حمل المطلق على المقيد والمجمل على المفسر والعام على الخاص وهكذا لابد. فإذا أمكن ذلك كان القولان مذهبه، وإن تعذر الجمع بينهما وعلم التاريخ فاختلف الأصحاب، فقال قوم الثاني مذهبه على منهج الصحابة أنهم كانوا يأخذون بقول النبي الأخير ويكون عليه العمدة في العمل، لذلك قال الإمام ابن شهاب الزهري كان آخر الأمرين بالنسبة للسجود السهوي، كان آخر الأمرين السجود قبل التسليم. فهنا قال فقال قوم الثاني مذهبه، وقال آخرون الثاني والأول من باب الإعمال أولى من الإهمال، وقال الطائفة الأول ولو رجع عنهم، وصحح القول الأول الشيخ علاء الدين المرداوي في كتابه تصحيح الفروع، وتبع غيره في ذلك. فإن جاهل أو جهل التاريخ فمذهبه أقرب الأقوال من الأدلة أو قواعد مذهبه. عندك الأدلة وعندك قواعد المذهب، ينظر إلى هذا فيكون هذا الفيصل، ويخص عام كلامه بخاصه في مسألة واحدة، حتى على مستوى المسألة الواحدة إذا وجد فيها أقوال فيحمل العام على الخاص. قال ابن مفلح، قال ابن تيمية وابن القيم على ابن مفلح وهو يعني قد عاصرهما، ليس تحت أديم السماء أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح، وله كتاب الفروع لابن مفلح تكلم فيه عن مذهب الحنبلي، وتصحيح الفروع لعلاء الدين المرداوي، وهناك طبعة جمعت الفروع والتصحيح. قال ابن مفلح في الأصح والمقيس على كلامه مذهبه في الأشهر أي القول الثاني، فإن أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين قال بعضهم وبعد الزمن ففي جواز النقل والتخريج ولا مانع وجهان، يعني إيه النقل؟ في مسألة متشابهتين، يعني كلامه فإن أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفتين في وقتين نقل الفتوى إلى ما يشابهها من النوازل الجديدة. طب يعني يقول ينقل القولين أم ينقل قولا واحدا بعد الترجيح؟ وقوله لا ينبغي أو لا يصلح أو أستقبحه إذا قال الإمام كذا، أو هو قبيح أو لا أراه، يحمله الأصحاب على التحريم، قاله ابن مفلح في فروعه، كما سيأتي من قول ابن بدران واستشهد بالآيات مثل قوله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فقالوا كما قال ابن القيم كما سيأتي أقربه أنه إذا قال لا ينبغي أن هذا حرام. ثم قال وقد ذكروا أنه يستحب فراق غير العفيفة، غير العفيفة أي المرأة والعياذ بالله التي تفسد فراش زوجها بالزنا والفاحشة، فقال ذكروا أنه يستحب فراق غير العفيفة، واحتجوا بقول أحمد لا ينبغي أن يمسكها، امرأة رأى عليها زوجها الزنا فكيف يمسكها؟ قال لا ينبغي، فمعناه لا يجوز يحرم. وسأله أبو طالب عن الرجل يصلي إلى القبر والحمام والحش الذي يقضى فيه الحاجة، فقال لا ينبغي أن يكون لا يصلي إليه. قال أبو طالب من حنبلة قلت فإن كان أي صلى إليهم، قال يجزيه. مسألة هنا مسألة الصلاة في المكان الذي به قبر، المسجد الذي به قبر. اختلف أهل العلم في هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. والنهي يقتضي الفساد كما نقل الإجماع ابن تيمية إجماع الصحابة، النهي يقتضي الفساد. وإنما كما قال أهل العلم كان الصحابة يعلمون فساد العقود من تحريم الله ورسوله لهذه العقود. فإذا قال النبي ذلك فمعنى ذلك أن الذي يصلي في مسجد به قبر صلاته فاسدة، لعن الله، ملعون من يفعل هذا. وقال البعض إنما قد أتى بالصلاة كاملة بأركانها وشروطها وصلاته صحيحة مع الإثم الذي فعله، فاختلفوا من هذه الوجهة. والأصل فعلا أن النهي يقتضي الفساد. حتى الشيخ الألباني في كتابه المهم تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد رحمه الله بين أو رجح مسألة أن الصلاة صحيحة مع تحريم هذا الأمر، وكأنه قاسها على مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة أو بالملابس المغصوبة. الراجح في أقوال أهل العلم أن الجهة منفكة، أن صلاته صحيحة مع إثمه للغصب، غصب ثوبا، غصب أرضا فصلى فيها، صلاته صحيحة لأنه أتى بها صحيحة تجزئه وتسقط عنه الفرض، ولكنه يأثم لشيء آخر منفصل عن الصلاة وهو الغصب. ونقل عنه أبو طالب في من يقرأ في الأربع كلها بالحمد وسورة، يقرأ في الصلاة في الأربع ركعات في الظهر أو العصر أو العشاء، قال إنه قال لا ينبغي أن يفعل. وقال في رواية الحسين، طب نخلينا في الأولى، قال إنه قال لا ينبغي أن يفعل، أي لا يقرأ في الركعات الأربع. ولكن حتى لا يختلط الفهم، كما بينت قبل ذلك من روايات حديث المسيء في صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي رواية: ثم اقرأ بأم القرآن وما تيسر. ثم بعد ذلك قال له في رواية في آخر الروايات: ثم افعل أو ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها، ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها. فقوله صلى الله عليه وسلم ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها يعود على كل الأوامر التي قالها وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بها من الركوع والسجود والطمأنينة وقراءة الفاتحة وقراءة ما فوق السورة. وهذا الذي رجحه الشوكاني في الدرار المضية شرح الدرر البهية، ووافقه أيضا صديق حسن خان في الروضة الندية شرح الدرر البهية، لأن حديث المسيء في صلاته والعمدة في معرفة الواجبات والأركان. فقال له النبي ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها. فهذه مسألة من المسائل التي تعتبر يعني غريبة على البعض، لأن هناك في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يصلي بالفاتحة فحسب يجزئه وصلاته صحيحة. وهناك حديث حسنه الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي في الطبعة الأولى، ثم في الطبعة الثانية ظهر له ضعف هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بالفاتحة فحسب. أما حديث صحيح البخاري ومسلم فهو صحيح عن أبي هريرة، ولكن كما قال الشوكاني وغيره الأصل أن حديث المسيء في صلاته هو العمدة في معرفة الأركان والواجبات. أما حديث أبي هريرة وما شابه فلا يدرى أبعد حديث المسيء فنسخه الحديث المسيء أم قبل حديث المسيء بعد حديث المسيء فنسخ حديث المسيء أم قبل حديث المسيء فنسخه حديث المسيء. وإذا تطرق إلى الدليل لاحتمال سقط به الاستدلال، فالأصل عندنا حديث المسيء في صلاته، فقال له ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها. تخبلك فهذا قول من أقوال الإمام أحمد في من يقرأ في الأربع كلها بالحمد وسورة، إنه قال لا ينبغي أن يفعل. وقال في رواية الحسين بن حسان في الإمام يقصر في الأولى ويطيل في الثانية، السنة العكس، أن تطيل في الأولى، أن تطيل في الأولى حتى يدرك المصلون الركعة الأولى كما يفعل النبي، وكما كان يقول الصحابة كانوا يذهبون إلى البقيع يقضون حاجتهم ويتوضؤون ثم يرجعون، وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. فقال لا ينبغي هذا. قال القاضي أبو يعلى كره ذلك لمخالفته السنة. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند وكما في سنن أبي داود أنه كان يقرأ في الثالثة والرابعة بالقرآن بعد الفاتحة، وكان يسمعهم في بعض الأوقات حتى في السرية حتى يتعلموا صلاتهم، كما كان ابن عباس رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في صلاة الجنازة يعلي صوته ليسمع الناس ما يقوله حتى يعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا يدل على أنه ليس جميع الأصحاب يحملون قول الإمام أحمد يعني لا ينبغي ونحوه على التحريم. حتى في فهم ألفاظ الإمام أحمد اختلف الحنابلة أنفسهم، هذا كما قلت لك إنما يفهم المجتهد النص سواء كان هذا النص الشرعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان من نصوص أهل العلم، يفهمه على ما عنده من الثروة العلمية الحديثية الفقهية الفهمية اللغوية، كل هذا في النهاية يثمر فهما ما، وتختلف الأفهام باختلاف ما تكونت منه طريقة الفهم، وهذا أصل في الطبيعة البشرية. كان الصحابي يفتي بالمسألة ثم يرجع عنها، كما كان الإمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أفتى في مسألة في الميراث بكذا ثم غيرها، قال هذا على ما قضينا من قبل وهذا على ما قضينا الآن. الاجتهاد يختلف، والإنسان من أهل العلم طالما أنه في الحياة فهو يدرس ويتعلم ويطلع، وكلما اطلع كلما ازداد علما. فلذلك قال الإمام أحمد هذه المقولة الذهبية مع المحبرة إلى المقبرة، محبرة يكتب العلم، ما كانت هناك هذه الأقلام الجافة التي نكتب بها، وهذا من تيسير الله علينا، فكانوا يغمسون الريشة في المحبرة ويكتبون، فقال مع المحبرة إلى المقبرة. فلذلك تغيرت فتاوى أهل العلم من باب اتساع وكثرة علومهم. قال بل في ذلك الحمل خلاف، فإن بعضهم حمل قوله لا ينبغي في مواضع من أو في مواضع من كلامه على الكراهية كما رأيته آنف أو رأيته آنفا، يعني يقول لك كما رأيته آنفا. وقدم في الرعاية كتاب الرعاية، الرعاية الكبرى والصغرى لنجم الدين بن حمدان، أن قوله لا ينبغي يحمله يحمل على الكراهة، وقوله أكره أو لا يعجبني أو لا أحبه أو لا أستحسنه للند. واختار هذا المسلك شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني، وجعل غيرهما في ذلك وجهان، وجعلوا قوله للسائل يفعل كذا احتياطا للوجوب قدمه في الرعاية والحاوي الكبير أيضا لابن حمدان. خلاصة هذا الأمر يعني المسألة تتسع، ينظر إلى اللفظة والفتوى على سياقها وقرائنها، فقد توجد لا ينبغي في مكان بالتحريم وهذا هو الأصل على لغة القرآن، وقد توجد في موطن آخر بمعنى آخر، فهذا يتطلب منك التفرس والفهم والبحث والتدبر والنظر إلى الأدلة في كل مسألة على حدة. من هنا تنجو من هذه الخلافات الكثيرة، لأنهم حتى الحنابلة الذين هم أعلم بكلام إمامهم اختلفوا في ألفاظه. فإذا المرجعية إلى السياق، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة أنه ما وجدت كلمة في اللغة لها معنى متى وجدت هذه الكلمة التسق بها هذا المعنى، بل قال كل كلمة تفهم من السياق. ومن هنا نفى المجاز في اللغة، بل سماه ابن القيم الطاغوت، وهذا الذي رجحه ابن عثيمين رحمه الله وهو يشرح نظم الورقات، وقد شرحت الكتاب في هنا في المسجد ولله الحمد، ورجح نفي المجاز، وبين أن الأمر مرجيع، أن مرجع الأمر إلى القرينة، القرائن والسياق. السياق هو الذي يبين معنى الكلمة. الكلمة لها معان كثيرة، ليس هذا المحل بأولى بمعنى من المعاني عن غيره. والأصل الذي رجحه بعض الأصوليين عند التحقيق هو قول الإمام الشافعي أن اللفظ المشترك يحمل على جميع معانيه ما لم يرد دليل يحمله على معنى دون معنى. فالسياق هو الذي يفهمك الكلام. كلمة عين في اللغة هي العين الباصرة التي يرى بها الخلق، سواء من الناس أو من الجن أو من الحيوان، وهي عين الماء البئر، وهي تطلق على الجاسوس وعلى مسائل أخرى. فهذه الكلمة لا تقول بكل هذه المعاني لأنها مختلفة في سياق واحد، لأنها تختلف عن مسألة المشترك. فهذه الكلمة على حسب السياق، يتكلم عن الآبار فتعلم أن العين ما علمت، يتكلم على الأمراض التي تأتي إلى البصر يعلم أنه يتكلم عن العين الباصرة، يتكلم على مسألة التجسس تعلم أنه يتكلم على العين وهكذا، من خلال القرائن والسياق. والسياق من الأمور والدلائل التي تفهم بها الكلام، كما قال ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد وهو يتكلم على السياق في كلام مهم، عندما قال على قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، قال يقصد الذليل الحقير، فصرف الكلمة عن ظاهرها بدلالة السياق. لأن الله سبحانه وتعالى في نهاية سورة الدخان يبين التنكيل والتعذيب الذي يحدث للكافر في النار، فكيف يقال عليه عزيز وكريم؟ فلذلك المخرج من هذا فهمك والنظر إلى القرائن والسياق. قال فإن دلت على وجوب أو ندب أو تحريم أو كراهة أو إباحة حمل قوله عليه، فانظر نفس الكلمة. قال في الرعايتين والحاوي الكبير وأداب المستفتي الأولى الصفراء الأولى النظر إلى القرائن في الكل، فإن دلت على وجوب أو ندب أو تحريم أو كراهة أو إباحة حمل قوله عليه، سواء تقدمت أو تأخرت أو توسطت. قال في تصحيح الفروع أي المرداوي وهو الصواب، وكلام أحمد يدل على ذلك. يبقى المرجع فيه إلى القرائن، إلى السياق. من هنا تتلمس عظم الأصول، علم الأصول وعلم التقعيد الذي يسير بك إلى حسن الفهم وحسن الاستنباط وحسن تدبر الكتاب والسنة، إلى أن تصل إلى مسألة الفهم الصحيح. وقال الإمام ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين قد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم، حيث تورع الأئمة من إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم، فحمله بعضهم على التنزيه، كراهة تنزيهية لا تحريم يعني، وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى، وهذا كثير جدا في تصرفاتهم، فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة. مسألة مهمة، الأئمة هم متقدمون وأقرب إلى الصدر الأول وفجر الإسلام، فألفاظهم كانت على لغة الكتاب والسنة. لما ذكر رب العزة جل وعلا في سورة الإسراء الكبائر من القتل والزنا وأكل أموال اليتامى والكلام على الله بدون علم، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالمكروه في عرف القرآن ولغة القرآن والسنة الحرام، شيء يكرهه الله ورسوله. أما مسألة الكراهة التنزيهية والمكروه المكره المكروه الذي قال عليه الأصوليون ما يحمد فاعله ولا أو ما يثاب فاعله ولا يأثم تاركه، ليس هذا المعني من كلام المتقدمين. ومن هنا ينبغي أن تفهم ألفاظ الأئمة وأنت تدرس كتب المذاهب، لذلك كان هذا الكتاب مهما جدا وسماه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، المدخل بشكل عام إلى المذاهب ليس المذهب الإمام أحمد فحسب، لأنه يقعد لك أمورا تسير بها على أي مذهب بل على أي نص أردت أن تفهمه، ليس كلام الإمام أحمد فحسب. لذلك قلت لك هم يتعاملون مع كلام الأئمة كما يتعاملون مع القرآن ومع السنة، بمعنى في طريقة الفهم والاستنباط. قال وقد قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين أكرهه ولا أقول هو حرام، ومذهبه تحريمه، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، لا يجوز لك أن تتزوج المرأة وأختها، والعلة بينة قطع الرحم، والمرأة تكره ضرتها وقد تتمنى لها الموت حتى تنفرد بزوجها، فإذا حدث ذلك بين الأختين سبب ذلك في قطيعة الرحم. لذلك كان من الأقوال المشهورة في المذهب مذهب الإمام أحمد أنه يكره أن يخطب الرجل ابنة عمه أو ابنة خاله، لأنه قد يصل الأمر إلى فسخ الخطبة، ففي هذه الحالة يترتب على هذا الفسخ أن تنقطع الصلة وينقطع الرحم وصلة الرحم بين العائلتين، وهذا قول قوي، ولكن المسألة هو قول من الأقوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أقرباءه وكذلك الصحابة، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه تزوج فاطمة وهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عم علي، فقوله له وجه ولا يخالف النصوص، ولكنه قال بذلك لقول لعثمان ابن عفان رضي الله عنه بجواز ذلك، إن المسألة فيها عمومان، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف هذا على التحريم، وآيات ملك اليمين إلا ما ملكت يمينك، فهذه آية تحرمها وآية تحلها، فلذلك قال أكره، وإنما تورع عن إطلاق لفظ التحريم لأجل قول عثمان يعني بجوازه. وقال أبو القاسم الخرقي فيما نقله عن الإمام أحمد ويكره أن يتوضأ أو يكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة، ومذهبه أنه لا يجوز، الحديث يجرجر في بطنه من أكل أو شرب في آنية الذهب والفضة، فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فهذا وعيد عظيم على التحريم في مسألة الشرب ومسألة الطعام، واختلف أهل العلم في مسألة استعمالها في غير الطعام والشراب. وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تحمل بعض أشياء من الرسول صلى الله عليه وسلم في قارورة من الفضة، فأهل العلم اختلفوا هذه المسألة في استعمالها على غير في غير الأكل والشرب. وقال في رواية أبي داود، أبو داود صاحب السنن له مسائل الإمام أبي داود مع الإمام أحمد، يستحب ألا يدخل الحمام إلا بمئزر، وهذا استحباب وجوب بالإزار حتى لا تنكشف عورته. وقال في رواية إسحاق بن منصور إذا كان أكثر مال الرجل حراما فلا يعجئ الحمام، كان قديما وبعضه يوجد الآن في مصر في بعض المناطق قديما يدخلون الحمام للاغتسال وللاستفادة واستعمال البخار والماء الساخن وما شابه، فلهذا قال لا يدخل الحمام إلا بمئزر، لأن في الحمام رجال غيره. ثم قال إذا كان أكثر مال الرجل حراما فلا يعجبني أن يؤكل ماله، وهذا على سبيل التحريم، قال لا يعجبني رجل أكثر ماله حرام، فقوله لا يعجبني على التحريم، حتى لو لم يقل الحنابلة هذا، نحن ننظر في المسألة رجل أكثر ماله حرام فكيف نتعامل معه؟ فبلا شك هو على التحريم، لأن ماله غالب ماله حرام، في غالب ماله حرام، ففي هذه الحالة كيف تتعامل معه؟ وتفرع من هذه المسألة بعض المسائل، منها الزوجة والأولاد، عندما يكون الزوج على هذه الحالة وماله حرام وأكثر ماله حرام، ففي هذه الحالة تأكل الزوجة والأولاد بنية المال القليل الحلال. طيب إن كان كل ماله حراما والمرأة وأولادها، زوجه يعني وأولاده، لا سبيل لهم إلى التكسب، فكيف يصنعون؟ عند التحقيق وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت يأتي له بقوته وطعامه وشرابه وملبسه ومسكنه، وفي رواية والحديث صحيح مسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فنفقة الأولاد والزوجة واجب عيني على الزوج، فإن خافت على نفسها وعلى أولادها الضيعة وأنها ستفسد إذا نزلت إلى الشارع وإلى العمل وليس هناك من يؤويها ويقوتها، تأخذ من هذا المال ولا حرمة عليها، إنما الحرمة على زوجها. وضربت المثل في هذه المسألة أنها مشكلة في ظاهرها كيف تأكل من المال الحرام، أن الإنسان إذا كان يبيع في مكان وسلعته سلعة حلال، تاجر ماله حلال، واشترى شيئا بماله الحلال، ثم أتى إليه رجل ماله حرام واشترى نفس السلعة بماله الحرام، فما حال هذا؟ هذه سلعة من مال حرام ووجب على هذا الرجل أن يدفع فيها مالا حراما حلالا، ولكنه لا يملك إلا المال الحرام، ففي هذه الحالة لو حدث فلا حرج على البائع، لأنه لا شأن له بهذا الرجل، وإنما له شأن بسلعته التي هي من مال حلال. أما إن علم ابتداء فمن الورع ألا يبيع ولا يشتري معه، فالمرأة في هذه الحالة واجب على الرجل أن يصرف عليها، ولا مصدر لها غير هذا الرجل. ففي هذه الحالة كأنها أدانته. أنت لو أعطيت رجلا 1000 جنيه دين من مال حلال، ثم بعد ذلك رد لك هذا الدين من مال ربوي، الحرمة عليه، أنت لا حرمة عليك. أنت أخذت 1000 التي هي من المال الحلال وأقرضتها لهذا الرجل، أتى لك بها من المريخ، أنت لا شأن لك، لأن هذا دينك وهذا مالك واسمه على صاحبه. فهذه مسألة من النكت الفقهية الشائكة. وكذلك تكلم أهل العلم في مسألة الرجل إن كان ماله بين الحلال والحرام على النصفية، فلأن المسألة يا إخوة الإنسان قد يتحرج، ولا بد للرجل أن يكون عنده فقه وأن يستفيد من دروس الفقه. أنت تذهب إلى أخيك، إلى ابن عمك، وتدخل إلى بيته، ولا بد أن يأتي يوم تأكل من طعامه أو تشرب من شرابه هو أخوك أو أبوك، بعد أن انفصلت ولك زوجك وبيتك، وأبوك يعمل مالا حراما ماله ربوي، أو يعمل في صنعة حرام، فأنت تتحرج وتذهب، فإن لم تأكل أو تشرب كانت قطيعة بينك وبين والدك. والأمر به مسائل يترتب عليها مفاسد. فالإنسان إن كان المال مختلطا ففي هذه الحالة فهي إفراجة، فتأخذ بنية المال الحلال، فإن كان كله حراما فكل وادفع حق هذا الأكل أو الشراب بصورة أو بأخرى، أن تعطي ولده مالا أو ما شابه ذلك، وذلك بعد النصح وبعد كذا وبعد كذا وبعد المقاطعة. أنا أقول على إن اضطررت أن تصل إلى أن تأكل أو تشرب، فهناك مخارج من خلال فهمك الصحيح لمسائل الفقه. قال وقال في رواية ثم إن ابن القيم أطال النفس في هذا الموضوع فنقل روايات كثيرة عن الإمام أحمد. قلت لك قبل ذلك كتاب إعلام الموقعين ينبغي أن تقرأه وتستفيد مما فيه من الأمور والمسائل الغزيرة بالعلم. فنقل روايات كثيرة عن الإمام أحمد جاءت بلفظ الكراهة والمقصود التحريم، ثم حكى عن محمد بن الحسن أنه قال إن كان إن كل مكروه فهو حرام، إلا أنه لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام. وروى محمد أيضا عن أبي حنيفة، وهو محمد صاحب الإمام أبي حنيفة، وروى محمد أيضا عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه قال إلى الحرام أقرب. قلت ومراده بذلك، أي ابن بدران قال ومراده بذلك ما وقع في كلام الأئمة من أن هذا مكروه، لا بالنظر إلى ما اصطلح عليه من بعدهم من التقسيمات التي يذكرونها في كتب الأصول والفروع، فإن هذا اصطلاح حادث لا ينزل عليه كلام الأئمة. هناك قاعدة تكلم عليها الفقهاء ونصها العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر. العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر. وفي رواية للقاعدة لا عبرة بالعرف الطارئ، لا عبرة بالعرف الطارئ. انتبه، القرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب معلومة، فخاطبهم رب العزة بلغتهم، فقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، إنما الصدقات وإنما للحصر، فحصر رب العزة جل وعلا مصارف الصدقات في هذه المصارف: الفقراء، المساكين، المؤلفة قلوبهم، في الرقاب تحرير الرقبة، الغارمين، في سبيل الله وابن السبيل. فابن السبيل على العرف المقارن الذي فسر عليه وفسر الصحابة عليه الآية، ابن السبيل هو في سبيل الله، هو المجاهد في سبيل الله، ابن السبيل وابن السبيل وفي سبيل الله. ففي سبيل الله المراد بها مع الحصر الآتي في الآية، إنما المراد بها الجهاد في سبيل الله. فيأتي بعض المعاصرين كهذا الخارف العجوز القرضاوي ومن تبعه يقول في سبيل الله يدخل فيها كل وجه من وجوه الخير، فتجوز الصدقات الزكاة الواجبة في بناء المستشفيات ومعاهد السرطان وكذا وكذا وكذا وكذا. هذا ضلال مبين. إنما صدقاته للفقراء، لم هنا للتمليك ابتداء، وفي سبيل الله المراد به على العرف المقارن الذي تحمل عليه اللفظة. فانظر أهمية القاعدة تستنبط منها الفهم الصحيح للقرآن والسنة. فانظر في سبيل الله تشمل كل خير. أن تعطي الصدقة للفقراء فهو في سبيل الله، وللمساكين في سبيل الله، وللمؤلفة قلوبهم في سبيل الله، وفي الرقاب والغارمين وابن السبيل وفي سبيل الله، كله في سبيل الله. فأين الحصر؟ أين الحصر؟ فعلى كلامهم الضال نقضت آخر الآية أولها، إنما الصدقات في كذا، أي في كذا فحسب. فلابد أن تفسر الآيات على عرف اللغة الذي هو موجود. كل ما في الأمر أن اجتهد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مسألة في سبيل الله، فاستدل بكلام ابن القيم وابن تيمية أن الجهاد في سبيل الله بالحجة والبيان وبالسيف والسنان. وبلا شك الجهاد بالحجة والبيان وبالعلم أفضل من الجهاد بالسيف، وهذا الذي رجحه ابن القيم في زاد المعاد وابن تيمية. لماذا؟ تنظر إلى ترجمان القرآن ابن عباس لما استأذن أمير المؤمنين ليذهب إلى الخوارج وأقام عليهم الحجة وجاهدهم قبل أن يجاهدهم عليه بالسيف، جاهدهم بالحجة والبيان، فرجع من الخوارج 2000 وفي رواية 4000. فانظر، فقال يجوز أن تصرف الزكوات على طلبة العلم، لأن طالب العلم يحتاج إلى الكتب ويحتاج إلى كذا وكذا وكذا وكذا، فهذا تحتمله اللفظة في الآية. أما أن تحمل اللفظة على أن تبنى بها المستشفيات والمساجد هذا ضلال مبين. وإنما أخرجت من هذا الضلال بقاعدة، فلذلك كانت القواعد من أهم ما يكون. قال وأما المالكية فقد حملوا قول مالك أكره كذا وشبهه على جعله مرتبة متوسطة بين الحرام والمباح، ولا يطلقون عليه اسم الجواز، على أن مالكا قال في كثير من أجوبته أكره هذا وهو حرام. هذا هو الأصل في الأئمة الأربعة. فمنها أن مالكا نص على كراهة الشطرنج، وهذا عند أكثر أصحابه على التحريم، وحمله بعضهم على الكراهة التي هي دون التحريم. كيف هذا؟ علي بن أبي طالب لما رأى بعض التابعين يلعب الشطرنج قال ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ القاعدة الفقهية ما حرم استعماله حرم اقتناؤه، ما حرم استعماله حرم اقتناؤه. حرم عليك آلة المعازف، لا تقول أقتنيها في البيت ولا أستعملها. حرم عليك الخمر، لا تقول أقتني هذه القارورة من الخمر لأن عند لها 100 سنة وأحتفظ بها ولن أشربها ولن أشربها. هذا ضلال، ما حرم استعماله حرم اقتناؤه. وبالإجماع يحرم وجود التماثيل، ويحرم بيعها ولو كانت من الذهب ومن الأحجار الكريمة، فكيف يجوز اللعب بالشطرنج وأنت قد حست إلى بيتك مجموعة من الآلهة التي تعبد من دون الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هبل واللات والعزة، فعش الكلام ده، هذا لا ينبغي. إن الكثير من الناس يقولون هذه وسيلة لتنشيط الذهن وكذا وكذا، لا، مسألة عندنا كل مسألة تنزل على الأدلة، عندنا أدلة تبين لك الحلال من الحرام، فلا ينبغي أن تلج في أمر إلا بعد أن تعلم الجواز أو عدم الجواز. وما شاف لذلك من خلال هذه الأمور تعلم، لا تقل الإمام مالك أجاز هذه المسألة، طب أقول لك أجاز المالكية أكل الجر الكلب الصغير، روح أعزمك بقى على كلب نذبح كلب ونأكل، هذا يجوز؟ هذا قول في المالكية يجيز أكل الكلب. فهناك مسائل عظيمة في كتب الفقه وفي بطون الكتب الصفراء ينبغي أن تنقى. ومنهج الذي تكلم عليه الإمام الألباني التصفية والتنقية ده منهج يعني مهم جدا، وأخذته ودخلت به في مسألة أصول الفقه لأنه كله قائم على الكلام، وحاولت أن أفعله في كتب الفقه المقارن الأم. كنت قد قبل أن أناقش الدكتوراه كانت من الأطروحات التي طرحتها المسائل الفقهية التي خالفت الدليل من خلال المغني لابن قدامة، وتتبعت المغني حتى أكتب لهم الأطروحة وتدخل على اجتماع قسم الفقه عندنا في كلية الشريعة، وقدمت معه أطروحة أخرى فقبلوا الأخرى وتركوا هذه. فوجدت مما وجدت في كتاب المغني من المسائل المضحكة أن بعض الفقهاء قالوا بقيام حرمة الرضاع بين الأطفال التي ترضع من لبن واحد، قالوا وإذا شربا من لبن بهيمة واحدة فهما إخوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فطبعا قول عجيب، يعني قول عجيب، يعني ممكن كده مدينة بأسرها أو قرية أصبحت كلها إخوة في الرضاع لأنها تأخذ اللبن من الزريبة الفلانية. طب بالله عليك هذا قولي أهو وجد، هذا وجد فعلا. فبالفعل هناك ينبغي التصفية والتربية، فعله الشيخ الألباني في مسائل النصوص الأحاديث، وينبغي أن يفعل في الأصول. وهذا يعني أجتهد جدا في هذه المسألة لأن المادة مهمة جدا، وفي نفس الوقت أفسدها علماء الكلام. وكذلك في الفقه هناك أقوال عجيبة قيلت في الفقه، في الحنابلة الحنفية مشهور عندهم، وهؤلاء العلمانيون أخذوا هذا القول، هؤلاء المجرمون الذين يتتبعون ما تشبه منه، قال قول في عند الحنفية الكأس المسكرة هي الحرام، أنت رجل لا تؤثر فيك الخمر من كثرة ما وجد في جسدك فتشرب الكأس الأولى والكأس الثانية والثالثة والرابعة وكل هذا لا يؤثر عليك، الخامسة تعلم من نفسك أنك ستسكر، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تشرب 4 كؤوس ولا تشرب الخامس. ما شاء الله، ما هذا؟ بعض المجرمين تتبع هذا ويقوله أمام الملايين على القنوات الفضائية، بالله عليك إذا هؤلاء يريدوننا أن نخرج من ديننا، نعوذ بالله منهم، نسأل الله أن يعاملهم بعدله. فالشاهد هناك مسائل عظيمة، والإنسان لذلك خرج على هذا القول، خرج هذا المجرم الذي يدعى مصطفى وقال أنا أتحدى أي أحد أن يأتي لي بدليل على حرمة الخمر من القرآن أو السنة أو الإجماع، كأنه يتكلم في دين غير ديننا، نعوذ بالله من ذلك، ويتكلم بشدة. هذه الشدة الناس جهلة، ملايين ينظرون إليها أو آلاف مؤلفة يرون شدته في هذا، يقول هو على حق. ففعلا ينبغي أن تنقى وتصفى كتب المذاهب من هذه الأقوال التي لا ينبغي أن تقال. قال وما الشافعي فإنه قال في اللعب بالشطرنج إنه لهو شبه الباطل أكرهه ولا يتبين لي تحريمه، فقد نص على كراهته وتوقف في تحريمه، فلا يجوز أن ينسب إليه ولا إلى مذهبي أن اللعب به جائز، واخد بالك، وأنه مباح، فإنه لم يقل هذا ولا ما يدل عليه، والحق أن يقال إنه كرهه وتوقف في تحريمه، فأين هذا من أن يقال إن مذهبه جواز اللعب به وإباحته. ومن هذا أيضا أنه نص على كراهة تزوج الرجل ابنته من الزنا، من ماء الزنا، ولم يقل قط إنه مباح ولا جائز. بعض قال هذا وتتبع هذه الأقوال، فأخذوا استنبطوا استنباطا فاسدا شيطانيا أن الإمام الشافعي قال يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا، زنى بامرأة فهذا ليس بزواج شرعي، وهذه ليست بابنة شرعية، ولكن هي ابنته من الزنا، ولأنها لم تكن شرعية قال يجوز أن يتزوجها. هذا لم يقل الشافعي هذا، إذا قال والذي يليق بجلالته، هذا كلام ابن القيم، والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أحله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم، وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله، قال تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الصحيح إن الله عز وجل كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال كما في الصحيحين أو كما عند البخاري ومسلم أيضا. فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله، ثم حمل من حمل كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط، وأقبح غلطا من حمل لفظ الكراهة أو لفظ لا ينبغي في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث، وقد اضطرد في كلام الله، استمر قاعدة مستمرة في كلام الله ورسوله استعمال لا ينبغي في المحظور شرعا أو قدرا، وفي المستحيل الممتنع كقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقوله وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقوله وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم أي القرآن، وقوله على لسان نبيه كذبني ابن آدم وما ينبغي له، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له، فهي على التحريم، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وقوله في لباس الحرير لا ينبغي هذا للمتقين، وأمثال ذلك. والمقصود من ذلك أن المجتهد إذا رأى دليلا قطعيا بحل أو حرمة صرح بلفظ الحل أو التحريم، وإذا لم يجد نصا قاطعا فاجتهد واستفرغ وسعه في معرفة الحق فأداه اجتهاده إلى استنباط حكم تحاشى إطلاق لفظ التحريم من الورع، هو عنده محرم ولكن المسألة مستنبطة ليس على التنصيص الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا في تحريم الزنا، تحريم السرقة، تحريم القتل، تحريم الترويع والإرهاب، هذه نصوص شرعية وظاهرة على التحريم. فإذا اجتهد المجتهد من الأئمة الأربعة وأداه اجتهاده إلى الحرمة قال أكره لا يعجبني لا ينبغي من باب الورع، وأبدله بقوله أكره ونحوه أو نحوه، ويقصد بذلك معناه المفهوم من الكتاب والسنة لا معناه الذي اصطلح عليه المتأخرون. وكذلك لا يجوز تنزيل كلام الله ورسوله على الاصطلاحات الحادثة، وإنما تنزل على مقتضى ما كان يفهمه الصحابة من المعنى اللغوي لا غير. العبرة بالعرف المقارن وعلى الحقيقة الشرعية، فافهم الحقيقة الشرعية كما قلت قبل ذلك الفضل التي تحولت من اللغة إلى الشرع، من مطلق الدعاء الصلاة إلى الصلاة المعروفة في الشرع، وكذلك الصيام والحج وكذلك الزكاة. فافهم هذا فإنه هداية واستبصار وبيان لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وروى أبو عمر بن عبد البر أن مالكا كان إذا اجتهد في مسألة واستنبط لها حكما يقول: إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، من باب أن المسألة ستنقل عن الإمام إلى يوم القيامة، ويقولون الإمام قال حلال وقال حرام، وفي النهاية سيحاسب الإمام. فمن هنا تورع الأئمة على إطلاق لفظة التحريم، فقالوا نكره وقالوا لا ينبغي ولا يعجبني وهكذا. هذا فيما فتحه الله علي من الشرح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.